كنت مولا. وأينما كنت كنت مولا. وأينما كنت كنت مولا. وأينما كنت كنت مولا. وأينما كنت أنا العبد بالله بالله حاويت الجمال وحدك بالله.